بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونعرض في درسنا هذا بعض نصوص من الكتاب والسنة في تحريم الخروج على الأئمة لأجل الفسق أو الجور، وأوجبت لهم السمع والطاعة بالمعروف وإن جاروا وإن ظلموا ما لم يرى منهم كفر بواح عليه من الله برهان، ومع ذلك يكون هناك قوة في العلم والعمل تمنع المفسدة وسفك الدماء وتخريب العمران، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والمنكر لا يغير بمنكر، إذا كان تغيير المنكر يترتب عليه منكر مثله فيحرم أو أشد منه كذلك فيحرم. فمن لم يستطع، ليس عنده استطاعة لا في العلم ولا في العمل، يعني ما عنده استطاعة عملية لكن عنده استطاعة قولية وهو يقول عن علم لا يقول عن جهل، فبلسانه ينكر بلسانه. قد لا يستطيع بلسانه، يعني يهدد بالقتل، يهدد بالحبس، يهدد بأخذ المال، فيكفي أن يبغض وينكر بقلبه، لكن ليس معنى ذلك أن يجالس وأن أصحاب المنكر وأن يعني يتبسط لهم، بل يفارقهم، وذلك الإنكار بالقلب أضعف الإيمان. طبعا الإنكار باليد يحصل ممانعة بيد المخالف، يحصل يعني معارضة. الإنكار باللسان أيضا يحصل اضطهاد، لكن الإنكار بالقلب لا سلطان لأحد على القلب إلا لله، يعني ما في أحد له سلطان على قلب المبغض يحوله محب، ولا على قلب المحب يحوله مبغضا، بل القلوب بيد الله قلبها كيف يشاء. فلهذا ما يعذر أن ينكر بقلبه، ما يعذر أن ينكر بقلبه. طبعا بين أيدينا عموم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. أهل العلم يقول الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته ثابتة، هي الفاصلة يعني في حال النزاع. أي نعم. إذا حصل نزاع بينكم فالمرد والفصل للكتاب والسنة، أطيعوا الله. هنا أثبت لفظ الأمر أطيعوا الله، وكرره بالنسبة للرسول وأطيعوا الرسول، ولم يذكره في شأن أولي الأمر، بل عطف ولم يذكر ولا قال أو أطيعوا أولي الأمر، ليشعر بأن طاعتهم ليست مطلقة بل مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. وأولي الأمر منكم طاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله، أما طاعة الرسول فهي مطلقة، لأنه لا يأمر إلا بأمر الله ولا ينهى إلا عن نهي الله. وكذلك طاعة الله عز وجل مطلقة، لأن الله لا يأمر إلا بما هو خير ولا ينهى إلا عما هو شر، لا يأمر إلا بما هو مصلحة محضة أو راجحة، ولا ينهى إلا عن مفسدة محضة أو راجحة. اتحد أمر الرسول بأمر الله عز وجل لأنه رسول الله، لا يأمر إلا بأمر الله ولا ينهى إلا بنهي الله. أما ولي الأمر أو ولاة الأمر، وطبعا ولاة الأمر قيل هم العلماء وقيل هم الأمراء، وقيل هم الأمراء مع العلماء خصوصا إذا اتفقوا، وهذا هو الصحيح. إذا حصل اتفاق بين العلماء الربانيين العاملين مع الأمراء العادلين حصل التوافق بين الدراية والإدارة، الإدارة للأمراء والدراية للعلماء، فإذا اتفقت الدراية مع الإدارة اكتملت القوة ولم يكن هناك نزاع ولا خلاف، كما هو لله الحمد الشائن في هذه البلاد. بقدر ما يكون الاتفاق بين العلماء وبين الأمراء تكون القوة مكتملة، ويكون الاستقرار والأمن. أما إذا حصل انفصام فالله المستعان، يحصل الضد. وأولي الأمر منكم، والخطاب لمن؟ يا أيها الذين آمنوا. إذن وأولي الأمر منكم، منكم يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا. طبعا قد يتسلط، يعني يتسلط ويتأمر من ليس يعني من المؤمنين، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، ولديكم القدرة العلمية والعملية التي تمنع المفاسد، تمنع أن تحصل مفاسد وسفك للدماء وتخريب للعمران إذا حصلت القوة العلمية والعملية، حصل التحول الأبيض، انقلاب الأبيض كما يقال سلمي. نعم، وهذا يحصل إذا أراد الله بالأمة خيرا، اتفق علماؤها مع أمرائها وحصل انتقال السلطة بشكل سليم وأمنت البلاد. لكن إذا حصل هناك نسأل الله العفو والعافية أهواء هي التي تفسد الاتفاق. أيضا من الأدلة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما عهد إلى أمته، في موعظته البليغة التي ذرفت منها عيون الصحابة ووجلت منها قلوبهم، كما في حديث العرباض بن سارية: وعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قال صلى الله عليه وسلم، يعني حينما وعظهم الموعظة قالوا: أوصنا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا. السمع والطاعة للأمير، وإن كان الأمير عبدا حبشيا، في بعض الروايات رأسه كأنه زبيبة عراقيط، لأن العرب تأنف من أن تطيع بعضها بعضا، فكيف تطيع يعني من هم بهذا اللون؟ عندهم عنصرية، حتى أنهم يطلقون على كل أسود أنه عبد، يعني مملوك، والكل عبيد لله سبحانه وتعالى، قد يكون مملوك وهو أبيض. أي نعم، فمسألة الرق يعني تشمل، يعني ليست مختصة بلون معين، لكن العرب هذا الذي يعني عندهم أنفة، ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وإن كان عبدا حبشيا. اسمع واطيعوا بالمعروف، طبعا السمع والطاعة بالمعروف، لو أمر قال لا تصلون ما يطاع، لكن إذا أمر بالمعروف بما يوافق الكتاب والسنة فنعم، فيجب السمع والطاعة، حتى في إشارات الإشارات أو الأمور يعني التي لا تخالف الكتاب والسنة وتجلب المصلحة للعموم وتدفع المضرة عنهم. وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، وش العلاج من الاختلاف؟ ما هو العلاج؟ فعليكم بسنة الفاء للتعقيب السريع، فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فتمسكوا بها. ما هي سنته صلى الله عليه وسلم؟ ما هي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد في هذا الموضوع؟ الاجتماع على الكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. من سنته عليه الصلاة والسلام أن الفتنة لما أثارها اليهودي بين الأوس والخزرج وذكرهم بالحروب السابقة فيما بينهم وتواعدوا الحرة وحملوا السلاح، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالإسلام وذكرهم بما أنعم الله به عليهم، حتى أنهم تذكروا وطرحوا السلاح وتعانقوا فيما بينهم واجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من سنته عليه الصلاة والسلام أنه يؤسس للجماعة الأساس الصحيح، وهو توحيد الله تبارك وتعالى واتباع سنته. فالتمسك بالسنة سبب للاجتماع، والبعد عنها سبب للافتراق، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهذا كناية عن شدة التمسك بالسنة، لأنك إذا عضفت على شيء بالنواجذ تكون قد تمسكت به بقوة. وهذا مثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لقوة التمسك أو الحث على قوة التمسك بالسنة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. محدثات الأمور في الدين، لأننا على أمر الدين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المحدثات في أمره أمور أخرى مخالفة للدين يتدين بها. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. وتعريف البدعة، ما هو تعريف البدعة؟ شيخ حسام، تعريف البدعة عندك؟ أقول عندك تعريف، ما هو تعريف البدعة؟ جيد، هذا كلام جميل، كلام مجمل، وهو يتفق يعني مع تعريف العلماء. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تعاندها، يراد بها ما يراد بالشرعية، هذه هي البدعة. لكن الشيء المحدث الذي لا يضاهي السنة، لا يعاند السنة، فهذا ليس بدعة. مثل النظارة، هل تزيد النظر في القراءة، قراءة القرآن مثلا؟ مثل المكبر للأذان، هل هو يكتم الأذان أو يرفع الأذان؟ إذن هو لا يضاهي الأذان، لا يطمس الأذان. ما قامت بدعة إلا على أنقاض سنة، ما قامت بدعة إلا على أنقاض سنة هدمت. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية، يعني طريقة يتقرب بها إلى الله لكنها على أنقاض سنة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته ما ترك خيرا إلا ودل عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر منه. فجميع ما خالف سنته من الطرق إلى الله كله رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللهم صل وسلم. نعم. فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، الأربعة إلا النسائي، يقصد بالأربعة ما عدا البخاري ومسلم. البخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي. الترمذي، النسائي، أبو داود، ابن ماجه هو الرابع، وبعضهم يقول موطأ مالك. نعم، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، بعضهم يقول بدل ابن ماجه موطأ مالك، هذول الأربعة. لكن إذا قال الأربعة في اصطلاح ابن حجر يعني النسائي، يعني أبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. هنا قال أخرجه الأربعة إلا النسائي، يعني أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه فقط. إذا قال الأربعة يعني دون البخاري ومسلم. والحديث صحيح، قال الترمذي حديث حسن صحيح، قال الترمذي حسن صحيح. وفي لفظ لأحمد، نعم، وقد أخرجه أحمد أيضا من أصحاب السنن، قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. يعني تركنا صلى الله عليه وسلم على البيضاء، ما نحتاج يعني في الهداية إلى شيء آخر. قد تركتكم على البيضاء واضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. لفظة يزيغ يدل على الزيغ، وهو مجانبة الحق عمدا للهوى، بسبب الهوى. لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما انقيد انقاد، حيثما قيد انقاد. الجمل الأنف أي الذي جعل الزمام في أنفه، خلاص تجره لين ما تجره، تسخير الله عز وجل. والمؤمن يعني شأنه السمع والطاعة بالمعروف، ليس كالجمل على الإطلاق، ولكن هذا تمثيل للتقريب. هنا حيث منقيد يعني في المعروف انقاد. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. لاحظوا فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية. يعني أمر بمعصية الأمير أو ولي الأمر، ما لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، لكن ليس معناه أن ننزع يدا من الطاعة، بل لا نزال على السمع والطاعة بالمعروف. الإمام إذا وهو إمام في الصلاة، إذا زاد ركعة خامسة، الجماعة ما يتبعونه، قالوا سبحان الله سبحان، ما رجع، ما يتبعونه، يجلسون. لكن هل يسلمون؟ هل يخرجون؟ لا، ينتظرونه حتى يعود ويسلم بهم. وهذا فيه يعني إذا كان في الصلاة فما بالك في أمور الأخرى، في نعم في الأمور التي فيها إصلاح الراعي والرعية. نعم. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند مسلم قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أثرة علينا، لنسخ لها جيدا، حتى لو استأثروا بالوظائف، حتى لو استأثروا بالأموال وحرمونا منها وحرمونا مما يعني نستحقه من الأعمال، استأثروا علينا يعني مهما استأثروا علينا، ما دام الأمر هو بالمعروف فعلينا السمع والطاعة. وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، على ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. طبعا مقيد هذا بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، النصوص يجمع بعضها مع بعض حتى يستتم المعنى ويتضح المراد. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا يكرهه، شيء عام في الدنيا في الدين، أي نعم، فليصبر، يعني يكره ما يأتي إليه من المخالفة ولكن يصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته أو فميتة جاهلية. وفي لفظ لأحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية. وفي لفظ آخر عند أبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه: من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. خطير الأمر. وفي لفظ آخر من حديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد: من فارق الجماعة واستدل الإمارة، أيضا نصغي تحت هذه العبارة، من فارق الجماعة واستدل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده. نعم. وفي رواية من حديث عرفجة ابن شريح رضي الله عنه عند النسائي: فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. نعم، وقد ورد السلطان ظل الله في أرضه، من أهان السلطان أهانه الله. وحديث حذيفة ابن اليمان الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ما أعظم يعني هذه النصوص في الوضوح، تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك، نعم، وأخذ مالك فاسمع وأطع. أخرجه مسلم في الصحيح. أحمد الله ونشكره، لا يضربون ظهورنا ولا يأخذون أموال، يعطوننا أموال، يعطوننا رواتب، نسأل الله أن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يوفقهم لعز الإسلام، اللهم أعزهم في الإسلام وأعز الإسلام بهم. يقول أخرجه مسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. أخرجه مسلم في الصحيح، وترجم عليه الحافظ النووي: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. وحديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ خلاص، ما دام يلعنوننا ونلعنهم ويبغضوننا ونبغضهم، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة. وحديث سلمة ابن يزيد الجعفي رضي الله عنه عند مسلم أيضا أنه قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ لاحظ، يعني ما أصرح من هذا الكلام. يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي رواية: واسألوا الله حقكم. وقد ترجم عليه النووي: باب الأمر في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، وإن منعوا الحقوق، وإن أعطوا أيضا الأموال، يعني غير الرعية، وصانعوا الأعداء بهذه الأموال وأرادوا كف شرورهم. على كل حال، هذا فعلهم، هذا اجتهادهم، الله يحاسبهم عليه. إنما الذي علينا أن نعطيهم حقهم ونسأل الله حقنا. وحديث أسيد بن حضير رضي الله عنه عند الشيخين أن رجلا من الأنصار، يعني ما قال إذا منعوكم الحقوق تظاهروا، سووا مظاهرات، سووا إضرابات، سووا اعتصامات، لا، هذا كله ما هو من الإسلام. أول من سن المظاهرات الخوارج على عثمان رضي الله عنه، وبئس السنة، وبئس السنة سنة الخوارج. نعم. وحديث أسيد بن حضير رضي الله عنه عند الشيخين، يعني البخاري ومسلم، أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، انفرد به، يعني على انفراد، خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني؟ وظفني، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني في المراتب، في الأعمال، في الوظائف، أين، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم صل وسلم عليه. قال النووي: وحاصله الصبر على ظلمهم. النووي، الإمام النووي، معروف شافعي، يعني ما هو لا حنبلي ولا وهابي. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال النووي: وحاصله الصبر على ظلمهم، وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم، لا تسقط طاعتهم بظلمهم. وقال الشوكاني وظاهر ذلك، الشوكاني من علماء اليمن يعني ليس سعوديا، وقال الشوكاني وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا في الظلم أعلى مراتبه وفعلوا أعظم أنواعه مما لم يخرجوا به إلى الكفر البواح، فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من معصية الله. انتهى كلامه رحمه الله. فتح القدير. قال المعلق على هذه الأحاديث وفقه الله: بل جعل سبحانه طاعة ولي الأمر بالمعروف من طاعته، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لازمة لهما لا تنفك عنهما بحال، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الشيخين: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائهم من ورائه ويتقى بهم ويتقى به. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ففيه أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وطاعة ولي الأمر في غير المعصية من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتبين بهذا التلازم التام بين الطاعتين، طاعة الله ورسوله وطاعة ولي الأمر. وتبين منه أيضا أن ولي الأمر جنة يتقى به الفتنة والمحنة والفرقة، وتجتمع به الكلمة ويتحد به الصف، وبعدمه تحدث الفتن وينشق العصا ويفترق الصف وتختلف الكلمة. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم الإمام جنة أي كالستر، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخافون سطوته. وقال الطحاوي، هذا من أئمة الحنفية، وقال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا، هذا في الطحاوية وهو كتاب في العقيدة عظيم يدرس في كلية الشريعة في عندنا، ندرسه في كلية الشريعة وفي غيرها. وشرح الطحاوية أيضا لابن أبي العز حنفي، أيضا كلهم من الحنفية، ولا نتعصب، الحق مقبول أي نعم من أي جهة، رحمهم الله. وقال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال ابن أبي العز في شرحه على هذا الكلام وشرح الطحاوية: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، أضعاف ما يحصل من جورهم. انتهى كلامه. ولا يرتاب عاقل منصف في أن المظاهرات والثورات والهتافات ونحوها مثل الإضرابات نعم والاعتصامات كما يقال لا ريب أنها إعلان عن المعصية، إعلان عن العصيان، إعلان العصيان وخروج عن طاعة السلطان، وإن زخرفت بمسميات ملبسة كقولهم بأنها مظاهرات سلمية أو اعتصامات حقوقية، مظاهراتنا سلمية، الأسماء ما تغير الحقائق. وإن سميت بأنها مظاهرات سلمية أو اعتصامات حقوقية أو شعارات مدنية أو نحو ذلك من المصطلحات الخداعة، أو يقال إنها مقتضى الديمقراطية أو إلى آخره. قال ابن هبيرة رحمه الله في شرحه على حديث ابن عباس المتقدم، نعم حديث ابن عباس عند الشيخين من رأى من أميره، عند الشيخين البخاري ومسلم، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. هذا حديث ابن عباس. ابن هبيرة الوزير في شرحه على حديث ابن عباس هذا قال فيه من الفقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر عند رؤية المكروه من الإمام. قال وقوله صلى الله عليه وسلم شيئا، من رأى من أميره شيئا، شيئا نكرة يتناول القليل والكثير، إلى أن قال ثم إنه لما رأى أن الإنكار على الإمام يفضي إلى الفرقة واختلاف الأمة أمر بالصبر على ذلك الشيء كراهية أن يتصل القول فيه إلى ما يفرق به الكلمة ويؤول إلى إراقة الدماء. الله، هذا كلام ابن هبيرة، يعني ما أشبه الليلة بالبارحة، الإفصاح عن معاني الصحاح. هذا المرجع من مؤلفات ابن هبيرة الوزير العالم. وقال ابن أبي جمرة رحمه الله في بيان معنى مفارقة الجماعة هي السعي في حل عقد بيعة الأمير ولو بأدنى شيء، فعبر صلى الله عليه وسلم عنها بمقدار الشبر، فإنه من فارق الجماعة مقدار شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ولو بمقدار الشبر، لأن الأخذ في حل البيعة يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. انتهى كلامه رحمه الله. بهجة النفوس، قال بتصرف يسير. ابن أبي جمرة قال هذا فضلا عن كون هذه المظاهرات من صنيع الخوارج المارقين، فإنها ظهرت على أيديهم حين تألبوا وثاروا على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأحاطوا بالمدينة وحاصروها من جوانبها، وتطورت مناوشاتهم إلى حصبه رضي الله عنه، حصبوه بالحصباء إلى حصبه وهو على المنبر، حتى آل بهم الأمر إلى حصاره في داره أياما، ومن ثم إلى قتله ظلما وعدوانا رضي الله عنه. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه قتله الغوغاء من الأمصار ونزاع القبائل، وظاهرهم الأعراب والعبيد، في تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري، نقل عن الزبير بن العوام قتله الغوغاء من الأمصار لأنهم تجمعوا وشغبوا وذهبوا إلى مصر وآتوا بجماعات أخرى من مصر، ولما طلع على المنبر حصبوه بالحصباء ثم حصروه في الدار. التاريخ يعني جنود الله في أرضه، لا يستطيع أحد أن يكذب هذه الوقائع، فهم مثال سوء الخوارج. وعلاوة على ذلك أيضا فإن المظاهرات فتنة ومحنة يصنعها العدو المتربص، يعني هي المظاهرات تعكر الجو، والعدو يصطاد بالجو العكر بالماء العكر. نعم. وعلاوة على ذلك أيضا فإن المظاهرات فتنة ومحنة يصنعها العدو المتربص كيدا على أهل الإسلام، وهذا أيضا أنا قرأته في بروتوكولات حكماء صهيون، وليسوا حكماء هم سفهاء، لكن هكذا الاسم يعني يجدر أن نقول بروتوكولات سفهاء صهيون، ذكروا أن من وسائلهم التحريض على المظاهرات، وأيضا يعني نزع هيبة السلطان من قلوب الناس حتى تكون في أيدي الغوغاء فيلتقطونها هم بطرقهم. نعم. علاوة على ذلك فإن المظاهرات فتنة ومحنة يصنعها العدو المتربص كيدا على أهل الإسلام لتفريق صفهم وتشتيت كلمتهم وتأليبهم على قادتهم وزرع العداء بينهم ونشر الفوضى وزعزعة الأمن في بلادهم بهدف السيطرة على بلادهم واستنزاف ثرواتهم وخيراتهم بعد حل دولهم ونشر الفتنة بينهم. ولا أدل على هذا مما وقع ويقع الآن في كثير من بلاد أهل الإسلام من سيطرة العدو وانتشار الفوضى والفساد وانفلات الأمن فيها وتعذر قيام دولهم التي انحلت. ولعلي بهذا القدر أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يوفق ولي أمرنا ونائبه والنائب الثاني وجميع الأمراء والوزراء لما يحبه ويرضى. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وأعز الإسلام بهم وأعزهم بالإسلام. ونسألك اللهم ألا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مجال، نعم في مجال، البدعة ما في البدعة في الدين ليست حسنة، كل بدعة في الدين سيئة، لكن هناك بدعة لغوية، يعني إذا مثل قول عمر نعمة البدعة هذه لما جمع الناس على صلاة التراويح هي لها أصل، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وصلوا بصلاته الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة ثم لم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام لما اجتمعوا وكثر اجتماعهم، وأخبرهم بأنه لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم ثم لا يستطيعون، ولما توفي انقطع الوحي لم يكن هناك خشية من أن تفرض، فاجتهد عمر وهو من الخلفاء الراشدين أن يجمعهم جميعا على يعني قارئ أو على قارئين يصلون جماعة، يصلون تراويح جماعة، فلما استتم جمعهم على هذه العبادة قال نعمة البدعة هذه، يعني إن كانت بدعة فلها أصل في الإسلام وليست بدعة سيئة، أي نعم، إنما بدعة لغوية، إن كانت بدعة هذه فنعمة البدعة، يعني ما هناك في الدين بدعة حسنة، بل كل بدعة في الدين ضلالة. أي نعم نعم يا شيخ. كيف الاجتهاد؟ إذا كان الاجتهاد مطلق يعني لا اجتهاد مع النص، إذا كان المجتهد يسمح لنفسه أن يحدد النصوص ويفسرها برأيه ويأتي بما لم يأتي به السلف الصالح، فهذا مؤشر للبدعة. أما إذا كان الاجتهاد في ما لا نص فيه، في يعني الأمور التي لا نص فيها، فهذا سائل. الشورى عندنا لا تبحث يعني في الأمور التي ثبتت فيها النصوص، فهم لا يبحثون إلا في أمور لا نص فيها، وإذا أجمع مجلس الشورى على شيء ليس ملزما للإمام كما في الديمقراطية، حكم الشعب بالشعب للشعب. أولا لا يبحثون فيما فيه نصوص، ما فيه نص لا مجال للبحث فيه. ثانيا إذا بحثوا في أمر لا نص فيه وأجمعوا عليه ليس هذا الإجماع ملزم للإمام، بل إن شاء أخذ به إن رأى المصلحة، وإن لم يرى فيه المصلحة على كل حال بينه وبين الله فلا يأخذ به. أي نعم هذا أمر. والأمر الآخر أن أعضاء الشورى يعينهم الإمام ممن يثق في عقولهم، في أهل الحل والعقد. أما الديمقراطية فهي بالانتخابات، كل ينتخب، الكافر ينتخب والمسلم ينتخب، وخلص فوضى بكثرة الأصوات، ولا سلطان لله في الديمقراطية. سلطة التشريع من الشعب، سلطة القضاء من الشعب بالشعب، سلطة التنفيذ بالشعب، لا سلطان لله في الديمقراطية. أي نعم. أما الشورى فهي كما ذكر لكم، الذي يعينهم هو الإمام، يعينهم ونعم يعفيهم، وما يبحثون فيه فيما أحيل إليهم مما لا نص فيه، أي نعم هذا مجال بحثهم. وإذا أجمعوا مثلا على شيء، أي نعم، فليس ملزما. لكن في الديمقراطية، في شريعة الديمقراطية، إذا أهل المجالس التشريعية أو المجالس القضائية أو النيابية أجمعوا على أن يعزلوا الحاكم يعزلونه، وهذا ليس في الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه بويع مدى الحياة، عمر رضي الله عنه بويع مدى الحياة، ولا ينعزل السلطان إلا بموته أو بجنونه أو بعجزه عن العمل، يعني كما هو معروف في كتب الأحكام السلطانية وفي كتب العلماء من علماء المسلمين. ما أدري. نعم يا ابني، شو سؤالك؟ لعلك تصير إن شاء الله مثل صغار الصحابة. ها؟ القصر الجمع، جمع العصر مع الظهر مع الجمعة. لا، من حضر صلاة الجمعة لا يجمع معها العصر، بل يصبر حتى يأتي وقت العصر إذا كان مسافرا، فإذا صلاه مع جماعة مع جماعة تماما، وإذا صلاه مع غير جماعة أو مع المسافرين يقصر. نعم، سؤال وجيه. طيب نعم. أي هذه مسألة يعني للعلماء فيها اجتهاد. فالشيخ صالح الحيدان حفظه الله يرى أنها تصلى خاصة إذا كان في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام في الأماكن الفاضلة أو الأزمنة الفاضلة كما في رمضان، أنها تصلى الرواتب. إذا كانت النوافل تصلى فتصلى الرواتب من باب أولى. أي نعم. لكن إذا كان المسافر مسافر وقصر فلا نلزمه بأن يصلي الراتبة. أي نعم. لأنه يعني لو كانت الراتبة يعني متأكدة لا أتمت الصلاة. أي نعم. إذا كنت في المدينة في المسجد النبوي فاغتنم فضل المكان، خاصة إذا صليت مع الجماعة وأتممت الصلاة. نعم نعم يا شيخ. ها لا يأرز لا يأرز لا يأرز لا يأرز مثلث مثلث. ما شفت الحية لما تجي الجحرة كما تأرز الحية إلى جحرها؟ لأن الوحي والإيمان انطلق من المدينة، فالأرض تنقص من أطرافها، يضعف الإيمان ويأرز إلى المدينة أو إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. يرجع ويثبت خلاص ما ينتهي لأن لا تزال طائفة. نعم في واحد من هنا بس ما أدري. اي نعم تفضل. اللهم صل وسلم. نعم يقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. نعم نعم. النصيحة لهم بمحبة الخير لهم، يعني تنبيههم برفق وبلطف إذا خلا به. أين الفتنة؟ الفتنة نقضي عليها باتباع الكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. أين ما نسعى في الفتنة؟ نعم. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بس درء المفاسد يحصل به الدرء، ما يقوم واحد يقول والله أنا بدرء المفسدة ويسبب مفسدة أعظم. هل يفسرونه بالعكس؟ معكوسين. هنا ما يفسر. خلنا أشوف اللي كتب. هذا خطك هذا خط مد. يقول هل توجب هل تجب الطاعة لولي الأمر وهو يحارب الإسلام بشتى المعاصي؟ يعني كلام ملغم شوي. يحارب الإسلام بشتى المعاصي إيش؟ وتخاذله أي تخاذله حتى ما يعرف يكتب عن نص. هذه مشكلتنا مع الشباب، يعني تعرف شيء ويجهل أشياء. هو يعني الطاعة لولي الأمر بالمعروف بالمعروف، أما المعصية فلا يطاع بالمعصية حسب الاستطاعة. من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا يضره هذا الإكراه. أي نعم. والنصوص واضحة وإذا مثلا أكرهت على المعصية، مثلا أكرهت على معصية المعصية التي يفعلها هذا الإمام وأكرهت أن تؤيده عليها، مكره، أكرهت بالقول باللسان، أكرهت بالفعل وقلبك مطمئن بالإيمان لا يضرك لا يضرك، كما هو هدي عمار حينما يعني ضرب وجلد حتى يقول شيء في النبي صلى الله عليه وسلم يرضي المشركين. نعم أرخص له النبي صلى الله عليه وسلم وقال وإن عادوا فعد. أما حال بلال إذا ثبت على التوحيد أحد أحد فهي أفضل، نعم، المنة منة الله عز وجل، يؤتي الفضل لله. نعم، وينهم شهداء معه؟ فتنة، أقول فتنة، قتلة جاهلية، قتلة جاهلية. نعم، المتظاهرين اتبعوا سنة الخوارج ففي سبيل الخوارج. نعم. كلامك هذا أيضا يحتاج إلى شرح. السلطان تقصد به سلطان المسلمين ابن باز، يقال إنه يعني شيخ السلطان، لكن نعم السلطان الذي شيخه ابن باز، ونعم السلطان الذي شيخه ابن عثيمين. فأنت كلامك فيه يعني تلبيس. السلطان سلطان الله، من أهانه أهانه الله، وأقصد بالسلطان، لا هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. أهل الأهواء يضعون أحاديث تخدم أهواءهم، هات لنا المصدر وهات لنا، هذا ليس صحيحا. نعم، أدب يذكرها البدع والأهواء، لا تخبرنا بما يذكرونه. ينبغي أن لا نسمع كلام أهل البدع والأهواء. جزاك الله خير. إذ كين حجهم إذا مات عرفت أنهم أهل بدع وأهواء فأعرض عن كلامهم. أي نعم، لا تجيبوا ولا تسمعوا. أي نعم. بعد وش بعد؟ هو حد يسلم من الخطأ؟ ما كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذا كان يتوب ويستغفر، لا ما يش ما ها الكفار، الكفار ما بهم إيجابيات، ما بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب. أين اليهود؟ ما بعد الكفر ذنب، ما في إيجابيات هذول. أين ليس بعد الكفر ذنب. نعم يا أخوانا، الله يبارك فيكم، الله يصلحكم. نعم، تعال تعال عيد، تعال قدام عشان أشوفك. عيد وش تقول؟ السلام ولا تقول السلام عليكم؟ أي أحسن. يا شيخ الحين يبدو أثناء تحميد الله وتمجيد والثناء عليه. نعم، يقول سبحانه، سبحانه هو حق. نعم، سبحانه تجي بعد التنزيه، تنزيه. نعم، ما بسبحانك إذا جت قبل، إذا كان تحميدا فكل حق، أي وإذا كان تسبيحا فهو تنزيه، فكرر. إذا الثوب اتسخ يعني اغسله بالصابون، وإذا كان نظيفا فطيبه. طيب. أي نعم يا شيخ، إذا جاء الآن، إذا جاء الثناء على الله. نعم، طيب إذا جاء الثناء على الله فقل حق. نعم حق. نعم، سبحانه أن يتصف بخلاف هذه الصفة، لأن سبحانه أي سبحانه أن يتخذ ولدا. إيه. إيه نعم. أما إذا جت من الثناء والحمد تأتي قبل. نعم صحيح، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. إيه نعم، نقول سبحانك ونقول حق ونقول آمين ونسكت. يعني إذا تأملت الدعاء وكان ثناء وهو حق قل حق، أو اعتقد هذا، وإذا كان تنزيها فقل سبحانه. أين حياك الله، مرحبا. وعليكم السلام، مرحبا. أبي منفصل عنه تماما. لماذا؟ مشاكل يعني ما تب على يقين انه يصرفها في لا اتركهم وكلامهم، ابعث له فلوس، ولعل الله سبحانه أن يلين قلبه، تقول له هذه السعودية وثمرة السعودية شوفني أعطيك فلوس اعمل ما يعملون في السعودية. لا ما أظنك متأكد، تسمع الناس يقولون هذا الشيطان نزغ بينك وبينهم، أبوك لا ينبغي أن تبره، والله هو الموفق سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ، وعليكم السلام، الله يوفق. أما شد الرحال إلى القبر فقط فهذا مخالف للحديث، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فلا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى الثلاثة.